والعادات مثل البيوع، الإنسان يبيع ويشتري من أجل استقامة دنياه، من أجل أن يحصل المال. كذلك الأكل والشرب، الإنسان يأكل لتستقيم دنياه ليصح ويعافى في الدنيا، ويشرب كذلك لذلك، وهكذا. وقد فرق العلماء بين العبادات والعادات من جهة الحكم بفرقين كبيرين عظيمين. نعم. قال رحمه الله: إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع. نعم، يعني أن العبادات مبنية على التوقيف، على التلقي من الكتاب والسنة، مبنية على اتباع خير من عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لن يسبقه أحد إلى الله، ولن يصل أحد إلى الله بعد بعثته إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله عبادة من عبد إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها ودل عليها، سواء ورد ذلك في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مبناها على الاتباع للابتداع، وقليل موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من اجتهاد كثير لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن ما لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل منه، وهو آثم بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال: والعادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. نعم، العادات الأصل فيها التوسعة على العباد، فلهم أن يلبسوا ما شاءوا، ولهم أن يأكلوا ما شاءوا، ولهم أن يشربوا ما شاءوا، ولهم أن يؤثثوا ويقتنوا من الأثاث ما شاءوا، بشرط واحد، وهو أن لا يخالف ذلك الشرع. فإذا كان في ذلك مخالفة فإنه يحرم، كأن يلبس الإنسان الرجل ثوب حرير، فاللباس وإن كان عادة إلا أن هذه العادة خالفت الشرع فإن الرجل يحرم عليه أن يلبس ثوب الحرير، أو أن يسبل إزاره ويسبل ثوبه، أو يسبل بشته ويجعله تحت الكعبين، فإن هذا وإن كان عادة إلا أنه يحرم لأنه يخالف الشرع. أما ما لا يخالف الشرع فلا يضيق فيه، فلا يأتي أحد مثلا يقول: هذه العمامة التي نلبسها كذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس عمامة هكذا مرسلة. أو يأتي فيقول: لبس الطاقية هذه بهذا الشكل بدعة، أو يقول إن لبس يعني إخواننا من باكستان أو إخواننا من الصحراء أو إخواننا من كذا لا يجوز. هذا كله حرام، لا يجوز للإنسان أن يقوله. الأصل في العادات التوسعة والحل ما لم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق الأول. نعم. قال رحمه الله: والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف. نعم، أن العبادات لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل، بأن ينوي العبد بها وجه الله عز وجل، ولا بد فيها من المتابعة كما تقدم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد من الإخلاص لله ومن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا صلى غير مخلص لله فإن صلاته باطلة ومردودة عليه، ولو أن إنسانا صلى مخالفا للسنة، صلى مخالفا للسنة كأن تنفل في النهار بثلاث ركعات فيصلي ثلاث ركعات نافلة في النهار فإنه يقال له لا تفعل، فإن هذا بدعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل فإن عبادته هذه باطلة، بل إنه إذا كان يعلم أنها بدعة فإنه يأثم بهذا الفعل. وهكذا لا بد من الإخلاص والمتابعة حتى تصح العبادة، وهو مقصود المصنف بقوله وبما في ظن المكلف، وبما في ظن المكلف. وأيضا العبد في العبادة يؤاخذ بما في ظنه أو يعامل بما في ظنه، فلو أنه أخطأ في ظنه فإن عبادته تصح. مثال ذلك: إنسان كان يصلي العصر فشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فغلب على ظنه أنها أربع، فغلب على ظنه أنها أربع واعتبر هذا أنها أربع وهي في حقيقتها في علم الله ثلاث، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة وإن لم يوافق الواقع، ما دام أنه ظن ظنا غالبا فإن عبادته تنبني على هذا، بشرط أن تكون على وجه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طاف حول الكعبة فظن ظنا غالبا أو يقينا في نفسه أنه طاف سبعة أشواط وخرج وذهب ورجع إلى بلاده، والحقيقة أنه طاف ستا لكن لم يعلم أنه طاف ستا، إنما يظن أنه طاف سبعا، هذا ظنه، فإن طوافه صحيح، بخلاف ما لو علم فإنه يجب عليه أن يتم طوافه. لو علم أنه إنما طاف ستة وتيقن من هذا فإنه يجب عليه أن يتم طوافه على الوجه المفصل في كتب الفقهاء. نعم. قال: والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر. نعم، المعاملات كما قلنا لا تقوم على المتابعة ولا تقوم على النية، ولا تقوم على النية. فلو أن إنسانا باع واشترى ولم ينوي بذلك وجه الله فبيعه وشراءه صحيح، بل حتى لو لم ينوي البيع لكن وقع البيع منه على صورته فإن البيع صحيح. لكن هل العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف؟ الغالب عند الفقهاء أن العبرة بما في نفس الأمر ولا عبرة بظن المكلف. وأضرب لكم مثالين: رجل تحت يده سيارة أبيه، فقال له رجل: إن أباك قد مات، وهو الوارث الوحيد له، فباع السيارة يظنها له لأن أباك قد مات، فباع السيارة فتبين أن أباه لم يمت وأن أباه حي، فهنا هل نقول إن البيع صحيح لأن العبرة بظنه، أو نقول إن هذا يكون من بيع باب من بيع الفضول لأن العبرة بما في نفس الأمر؟ الذي عليه الفقهاء في الجملة أن العبرة بما في نفس الأمر. طيب ماذا نفعل في هذه الصورة؟ نقول هذا من باب بيع الفضول، فنقول للأب إن ابنك باع السيارة بكذا، فإن قال قبلت أمضينا العقد، وإن قال لا كيف يبيع السيارة، أنا أريد سيارتي، انفسخ العقد لأنه تبين أنه غير صحيح لأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. والمثال الثاني عكسه، لو أن إنسانا تحت يده سيارة لأبيه فباعها وهو يظن أن أباه حي، فتبين أن أباه قد مات قبل بيعها وهو الوريث الوحيد له، هو الوارث الوحيد له. فهنا إذا قلنا العبرة بما في نفس الأمر فالبيع صحيح لأنه باع ما يملك، وإذا قلنا العبرة بما في ظنه فالبيع غير صحيح لأنه باع ما لا يملك في ظنه. والذي عليه الفقهاء في الجملة أن العبرة بما في نفس الأمر. إذن الذي عليه الفقهاء في الجملة أن العبرة في المعاملات بما عليه نفس الأمر. نعم. قال والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، كما في المثال الأول الذي ذكرناه. نعم. ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، كالمثال الثاني الذي ذكرناه. نعم. لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه، أي من جهة الثواب والعقاب، أي من جهة الثواب والعقاب، فإن النية مؤثرة في العادات من جهة الثواب والعقاب. فلو أن إنسانا نوى بالعادة أن يعف نفسه وأهله عن السؤال فإنه يثاب، ولو نوى أن يكتسب المال ليتصدق فإنه يثاب على البيع والشراء، ولو نوى بالبيع والشراء أن يحصل مالا يشتري به حراما فإنه يعاقب على هذه النية، لأن النية عمل القلب ليس حديث نفس، عمل قلبي فيعاقب. بل ذكر بعض أهل العلم أنه لو نوى بشرب الماء الحرام فإنه يعاقب، يعني إنسان عنده ماء فنوى بشرب الماء أنه خمر، هو يعلم أنه ماء لكن نوى أنه خمر، يعاقب على هذه النية الفاسدة، يعاقب على هذه النية الفاسدة. وذكر كذلك ذكر بعض أهل العلم إذا تصرف في المباح بتصرف أهل الحرام فإنه يعاقب، جاء ووضع في كأس الماء قليل من الماء مثل ما يفعل أهل الخمور، وأخذ يشرب على طريقة أهل الخمر، هو يشرب ماء لكن هو يفعل كما يفعل أهل الحرام، أو يأخذ الكأس ويضربه في كأس أخيه أو يقول له في صحتك مع أنه ماء، قال العلماء يعاقب على هذا الفعل الذي يتشبه فيه بفعل الحرام، بفعل الحرام. فالنية مؤثرة في العادات من جهة الثواب والعقاب. نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام. نعم، مقصوده هنا بالنجاسة النجاسة الحكمية، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة ذاتية فتكون الذات نجسة، تكون الذات نجسة كالبول، فالبول نجس بذاته، والغائط وريق الكلب لعاب الكلب هذه نجسة بالذات. والقسم الثاني نجاسة حكمية، وهي النجاسة الطارئة العارضة على شيء طاهر، النجاسة الطارئة على محل طاهر، مثل إذا وقع الثوب، إذا وقع بول على الثوب. نجاسة الثوب هنا نجاسة حكمية لأنها نجاسة طارئة عارضة على الثوب. ومقصود المصنف بالتقسيم هنا تقسيم القسم الثاني، وهي النجاسة الحكمية أنها على ثلاثة أقسام. نعم. قال: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. نعم، هنا تعرفون لماذا قلت إنها نجاسة حكمية وليست نجاسة الذات، لأن نجاسة الذات لا تطهر، والمصنف هنا يتكلم عن أنواع النجاسات من جهة تطهيرها، أي النجاسة الحكمية كيف تطهر. القسم الأول: مغلظة كنجاسة الكلب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النجس من الكلب لعابه، أن النجس من الكلب لعابه، هذا أصح أقوال أهل العلم. وهذه النجاسة مغلظة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، كما في الصحيحين. فكونه يغسل سبعا وإحداهن بالتراب هذا دليل على أن نجاسته مغلظة. أما الخنزير فجمهور أهل العلم قاسوا الخنزير على الكلب من باب قياس الأولى، وقالوا إن الخنزير أقبح من الكلب فينبغي أن تكون نجاسته أغلظ، لكن الراجح والله أعلم أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات، إذ لا دليل على تغليظها، فتزال بإزالتها بغسلها حتى تزول ولو مرة واحدة بخلاف الكلب. نعم. قال: ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها. نعم، مخففة، نجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام، أي الصبي الذكر الذي لم يطعم الطعام، الذي يرضع من أمه ولم يطعم الطعام، فإن بوله نجس نجاسة مخففة يكفي فيه الرش والنضح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الغلام، أو ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. والحديث رواه الأربعة وصححه الألباني. وقد فسر السلف الغلام هنا بأنه الذي لم يطعم، فسره بذلك بعض الصحابة وبعض التابعين أنه الغلام الذي لم يطعم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح، وفي رواية يرش من بول الغلام، دل ذلك على أن نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم مخففة لا يجب غسلها، وإنما يكفي نضح المكان أو رش المكان بشيء من الماء. نعم. قال: وكذلك قيئه. هذا على القول بنجاسة القيء، والراجح والله أعلم أن القيء ليس نجسا، وقياس القيء على البول بجامع الاستقرار في المعدة ثم الخروج قياس مع الفارق. يعني بعض أهل العلم قالوا إن القيء نجس كالبول، لأن البول إنما هو أثر الطعام الذي استقر في المعدة ثم خرج، والقيء أثر الطعام الذي استقر في المعدة ثم خرج. قالوا: وإنما الفرق في مكان الخروج، لكن هذا قياس مع الفارق. والراجح أن القيء ليس نجسا، أن القي ليس نجس، نعم مستقدر لكنه ليس نجسا إذ لا دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة. لكن الذين يقولون إن القي نجس يقولون قي الغلام الذي لم يطعم الطعام نجس نجاسة مخففة قياسا على بوله، فيسيرون على نفس القياس. كذلك من النجاسة المخففة نجاسة المذي، فإن المذي وهو السائل اللزج الذي يخرج عند المداعبة والتفكر نجس نجاسة مخففة، فإذا أصاب اللباس فلا يجب غسل اللباس وإنما يكفي نضحه، يكفي نضحه، يأخذ كفا من ماء وينضح به لباسه ويتطهر بهذا. فهذا هو الراجح في المذي أنه من النجاسة المخففة. نعم. قال وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه. على القول بأن الدم نجس فإن يسير الدم يعفى عنه، يعفى عنه، وبهذا الاعتبار اعتبره المصنف نجاسة مخففة فخفف فيه حتى عفي عنه، حتى عفي عنه. ومقصود المصنف أن كونه يسيرا لا يخرجه عن كونه نجسا، لكن خفف للمكلف فعفي عنه، عفي عنه، لا يضر الثوب لو أصابه. هذا على القول بأن الدم نجس، وسيأتينا إن شاء الله. نعم. قال ومتوسطة وهي باقي النجاسات. نعم، يعني متوسطة بين المغلظة والمخففة وهي باقي النجاسات، كبول الآدمي إذا أصاب الثوب والحيض إذا أصاب الثوب ونحو ذلك. نعم. قال يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. نعم، هذا الصحيح، يكفي فيها أن تزول بأي شيء، فلا يشترط لإزالتها أن تكون بالماء، بل لو غسلت بغير الماء كان غسلت بالبنزين أو بالكلوركس أو بأدوات التنظيف فزالت، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها تحصل الطهارة بهذا، أنه تحصل الطهارة بهذا، وإن كان جمهور أهل العلم يشترطون أن يكون المزيل ماء. نعم. وبأي عدد، سواء مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو غير ذلك، المهم أن تزول عينها، فإذا زالت عينها وذهبت فإن المكان يطهر ولو بمرة واحدة، هذا الراجح. نعم. قال أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من 7 غسلات. نعم، المشهور من مذهب الحنابلة أن النجاسات غير المخففة كلها لابد أن تغسل 7 غسلات، مثل لعاب الكلب، مثل لعاب الكلب، فإذا أصاب البول الثوب يجب عندهم غسله 7 مرات، وهذا مرجوح، والراجح كما قلنا ما يزيل النجاسة تحصل به الطهارة. نعم. قال إلا إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. نعم، إذا كانت النجاسة على الأرض يعني أصابت الأرض فإنه يكفي أن تغسل حتى تزول بالكلية بعينها وأثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فصب على بوله من غير تكرار، دل ذلك على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يكفي أن تغسل حتى تزول. والراجح أن كل نجاسة سواء على الأرض أو غير الأرض إلا نجاسة الكلب يجب أن تغسل حتى تزول، فإذا زالت ولو بمرة حصلت الطهارة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها ثلاثة أقسام: دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة. نعم، الدماء من جهة حكمها أو من جهة نجاستها على ثلاثة أقسام: دماء نجسة على كل حال، سواء كانت مسفوحة أو غير مسفوحة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب، إذا قلنا إنه نجس العين، والخنزير، فإن دماءها نجسة مطلقا ولو نقطة واحدة، ولو نقطة واحدة لنجاسة ذاتها. نعم. قال: ودماء طاهرة مطلقة، وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال. نعم، القسم الثاني: دماء طاهرة مطلقا، وهي الدماء الباقية في اللحم والعروق وفوق العظم لمأكول اللحم، لمأكول اللحم كالشاه مثلا والبقرة، فالدماء التي تكون في العروق والتي تكون في اللحم والتي تكون على العظم طاهرة، ويجوز طبخها، طبخ اللحم بها، ما يجب غسل اللحم حتى لا يبقى دم، والنظر في العروق لا، حتى لو طبخ الإنسان وراء الدم فوق الماء وهو يطبخ اللحم فإنها طاهرة ما تضر وليست نجسة بحمد الله. نعم. قال: والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم. نعم، ما عدا ذلك من الدماء كدم الإنسان والدم المسفوح عند الذبح، فهذا عند جماهير العلماء نجس، عند جماهير العلماء نجس، فالدم المسفوح قالوا إنه نجس، ودم الإنسان الذي يخرج عند الجروح نحو ذلك قالوا إنه نجس، ولهم في ذلك أدلة بسطناها في الفقه، والذين قالوا بنجاسته قالوا هذه النجاسة يعفى عن يسيرها، فلو أصاب قليل من الدم ثوب الإنسان فصلى به عالما أو غير عالم فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. واختلفوا في ضبط اليسير، فمنهم من قال اليسير الذي يملأ الكف، الذي يملأ الكف، ومنهم من قال اليسير مقدار الدرهم، ومنهم من قال اليسير الذي لا يفحش في النظر، الذي لا يفحش في النظر، ومنهم من قال اليسير يرجع فيه إلى العرف. وعلى قول المصنف الفرق بين القسم الأول والثالث أن الأول لا يعفى عن يسيره والثالث يعفى عن يسيره، والراجح فيما تطمئن إليه نفسي والله أعلم أن الدم ليس نجسا، مستقدر نعم لكنه ليس نجسا، والاحتياط للإنسان إذا أصاب الدم ثوبه أو بدنه أن يغسله، فإن القول بالنجاسة قول أكثر العلماء، حتى أن بعض الفقهاء عد ذلك إجماعا، وليس هناك إجماع، لكن قصدي أن أكثر علماء الأمة يقولون إنه نجس، فالأحسن للإنسان أن لا يتساهل فيه، لكن الراجح أنه طاهر ليس بنجس، إذ لا دليل صحيح صريح على النجاسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية هذا فرق متعلق بالصبي غير المميز الذي لم يميز، لأن الإنسان كما قلنا سابقا على ثلاثة مراحل: صبي غير مميز، صبي مميز، بالغ. فالصبي غير المميز الأصل أن لا تطلب منه عبادة ولا تقبل منه عبادة، فلو صلى ما صحت صلاته، ولا أجر أهله على هذه العبادة إلا إذا نووا تدريبه وتعويده، يؤجرون على النية وليس على الفعل. صبي غير المميز كما قلنا سابقا الأصل أنه ما كان دون 7 سنين، وقد يميز دون ذلك إذا أصبح يعرف النافع من الضار والخير من الشر دون 7 سنين فهو مميز. وغير المميز هو الذي لا يعرف الخير من الشر، وإنما يعرفه جملة ولا يعرف النافع من الضار. فالأصل في عبادته أنها غير مطلوبة ولا مقبولة ولا صحيحة، لأن العبادة كما تقدم معنا قبل قليل مبنية على النية، إنما الأعمال بالنيات، والصبي غير المميز لا نية له فلا عبادة له. ويستثنى عبادتان، أما العبادة الأولى فهي الحج والعمرة، الحج والعمرة، فيصح الحج من الصبي ولو كان ابن شهر، سواء كان ذكرا أو أنثى، وتصح العمرة من الصبي ولو كان ابن شهر، لأن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الروحاء فرفعت إليه صبيا بيدها وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا يدل على أنه صبي صغير من وجهين: الوجه الأول أنها امرأة ورفعته بيد، وفي رواية أخذته من المحفة، وفي رواية رفعته بعضده، كل هذا يدل على أنه صبي صغير دون سن التمييز. والوجه الثاني أن الصبي المميز قد علم حكمه، فالأظهر أن السؤال عن صبي غير مميز. والعبادة الثانية الزكاة، فإن الزكاة تجب في ماله إذا استجمع الشروط وانتفت فيه الموانع، فإنه يجب أن تخرج الزكاة من ماله وتكون مقبولة، ويثاب عليها على الراجح هو ومن أخرج، وذلك كما يقول العلماء من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. فمقصود المصنف هنا التفريق في عبادة الصبي غير المميز بين سائر العبادات، وأنها لا تقبل منه ولا تطلب منه، وبين عبادة الحج والعمرة، وزدنا عبادة الزكاة فإنها تطلب منه، وأما الزكاة فتطلب وجوبا في ماله، وأما الحج والعمرة فمشروع أن يحج به ويعتمر ويثاب من أعانه على ذلك. نعم. قال: لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه. وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز، لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز. والنية ما تقبل النيابة، إلا ما استثني وقام الدليل عليه مثل الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام. نعم، العورة ما يحرم كشفه شرعا، ما يحرم كشفه شرعا، وما يتحرج ذو الفطرة السليمة من النظر إليه طبعا. العورة ما يحرم كشفه شرعا، هذا الأصل فيها، وما يتحرج ذو الفطرة السليمة من النظر إليه طبعا، يعني من أن ينظر إليه منه طبعا بطبعه. والعورة نوعان: عورة الصلاة وعورة النظر، وهنا يتكلم المصنف عن عورة الصلاة. نعم. قال: غليظة، وهي عورة المرأة المكلفة الحرة، فكلها عورة إلا وجهها. نعم، هذه العورة المغلظة الغليظة في الصلاة، وهي عورة المرأة المكلفة الحرة، يعني عورة المرأة العاقل البالغ الحرة، فهذه كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها عند الجمهور، خلافا للحنابلة في المشهور. الكفان عند الحنابلة من عورة الصلاة، وعند الجمهور ليس من عورة الصلاة، بشرط أن لا تكون في حضرة رجال أجانب، فإن كانت في حضرة رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها، لا من أجل الصلاة ولكن من أجل النظر، فيجتمع فيها الآن النظر والصلاة. إذن المرأة إذا كانت تصلي لوحدها أو مع النساء فكلها عورة، يجب عليها أن تستر كل بدنها إلا وجهها وكفيها عند الجمهور خلافا للحنابلة، وباطن قدميها التي تلامس الأرض، هذه ليست من العورة. أما شعرها وبقية بدنها وظهور قدميها التي هي في الأعلى فكلها من العورة، يجب أن تغطيها، ويجب أن يغطي لباسها جميع بدنها إلا وجهها وكفيها عند الجمهور. فإن ظهر شيء من هذه العورة أثناء الصلاة وانكشف وهو كثير ثم يعني طال، فإن الصلاة تبطل، فإن صلاتها تبطل. نعم، على ما فصلناه في شرح دليل الطالب. نعم. قال: وخفيفة، وهي عورة الذكر الذي دون 10 سنين، فهي العورة وحدها. نعم، خفيفة، وهي عورة الذكر الذي دون 10 سنين، وهي العورة وحدها، أي الفرجان، العورة المغلظة الفرجان. فلو صلى الغلام الذي يبلغ 8 سنين أو 7 سنين بسروال قصير يستر عورته المغلظة فقط صحت صلاته، صحت صلاته إلى 10 سنين، قالوا، لأنه عند 10 سنين يضرب على الصلاة فيلحق بغيره. نعم. قال: ومتوسطة، وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقة. نعم، هذه متوسطة، وهي ما عدا ما تقدم، وهي من السرة إلى الركبة، والسرة ليست منها والركبة ليست منها، لكن ينبغي سترها ليتحقق ستر العورة. وهي للرقيقة أي للمرأة الرقيقة مطلقا، كبيرة كانت أو صغيرة، هذا معنى مطلقا، كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا عند الجمهور. فلو أن المرأة المملوكة صلت كاشفة عن ثدييها أو عن ساقيها عندهم صحت صلاتها، ولا دليل على هذا سوى الإلحاق بالرجل، والصحيح أن الرقيقة كالحرة إلا في الشعر. إذن الرقيقة على الراجح كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وباطن قدميها وشعرها، فلو صلت كاشفة رأسها صحت عند عامة الفقهاء، صحت صلاتها عند عامة الفقهاء. فلما كان العامة بما يشبه الإجماع ولم يعرف في خلاف إلا عن الحسن في تفصيل له أيضا، دل ذلك على استثناء الشعر من عورة الرقيقة، وما عدا ذلك فهو من العورة على الراجح من أقوال العلماء. نعم. وعلى هذا يكون لها قسم مستقل، يكون لها قسم مستقل، فتكون عورة الصلاة على هذا أربعة أقسام. نعم. قال وللحرة التي دون البلوغ، وللحرة التي دون البلوغ الصبية التي لم تبلغ ما بين السرة إلى الركبة، والذي ينبغي أن تستر بدنها كله عند الصلاة، ولا سيما إذا كانت موضع فتنة، فهذا الأقرب والله أعلم. قال ولمن بلغ عشرا فما فوقها، فإنه يعامل معاملة البالغ، يعني من بلغ عشرا من الذكور فما فوقها فإنه يعامل معاملة البالغ، فمن بلغ عشرا فما فوقها حتى بلغ ثم كان بالغا لهم حكم واحد، وهو ما بين السرة والركبة، وهذا صحيح. على أن الحنابلة يضيفون إلى ذلك ستر العاتق، ستر العاتق، أن يستر عاتقه بشيء إذا كان ثوبه يكفي لهذا. قال رحمه الله: كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها، حتى شعرها المتصل من غير حاجة. نعم، المرأة الحرة البالغة الأجنبية، الأجنبية يعني التي ليست من المحارم، الأجنبية يعني التي ليست من المحارم، فيقابلها المحرم، المرأة التي من المحارم، ولا يقابلها القريبة، لأن القريبة قد تكون أجنبية يا إخوة، بنت العم أجنبية، بنت العم أجنبية مع أنها من الأقارب لكنها ليست من المحارم، ليست من المحرمات على الرجل على التأبيد. فالحرة البالغة الأجنبية كلها عورة في النظر، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها من غير حاجة. ما. قال والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها. على هذا القول يجوز النظر إلى عورتها، والصواب التفصيل، فيجوز النظر إلى عورتها إذا لم تكن هناك فتنة ولا ريبة، أما إذا وجدت فتنة فيحرم النظر إلى عورتها ويجب المنع من النظر إلى عورتها، إذا وجدت فتنة أو ريبة يحرم النظر إلى عورتها، ويجب المنع من النظر إلى عورتها. بنت 7 سنين لكنها جميلة، جميلة الجلد، النظر إليها قد يكون في فتنة، لا يجوز النظر إليها، ولا يجوز لوالديها أن يقدماها إلى رجل أجنبي لينظر إلى يعني جسمها أو ثدييها أو مكان ثدييها أو نحو ذلك. كذلك إذا وجدت ريبة، شخص معروف بالتساهل في موضوع النساء، ولو كان الأخ فيه ريبة من نظره ويخشى من نظره، فإنه لا يجوز أن يمكن من النظر إلى عورتها. ولا يجوز يا إخوة، لا يجوز التساهل في ترك البنات مع أهل الريب ولو كانوا من أقرب الأقارب. أهل الريب لا يؤمنون، يجرؤون على كل خبيث، فمن كانت فيه ريبة ما يجوز أن تترك البنت الصغيرة عنده. وكم سمعنا من مآسي في هذا الباب. فإذا وجدت فتنة أو ريبة حرم النظر ووجب منع النظر إليها، وجب على والديها أن يلبساها اللباس الساتر صيانة لها ومنعا للفتنة. أما إذا لم تكن هناك فتنة، صبية صغيرة عادية والرجل ليس صاحب ريبة، كونها تأتي يعني بدون اللباس المعتاد أو نحو ذلك، ما يضر ما يضر. لكن إذا وجدت الفتنة والريبة وجب منع النظر وحرم النظر. نعم. قال: ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقا. نعم، من دون البلوغ من الأجنبيات، من دون البلوغ من الأجنبيات يجوز النظر إلى وجوههن وإلى سيقانهن ونحو ذلك. وذوات المحارم مطلقا، سواء كنا بالغات أو غير بالغات. والصحيح أن ذوات المحارم ينظر إلى ما جرت العادة الطيبة بكشفه، ينظر منهن إلى الشعر، إلى أعلى الكتفين، إلى الثدي عند الإرضاع وليس مطلقا، إلى أطراف الساقين. أما ما يقول كثير من الفقهاء أن النظر لما بين السرة والركبة فليس صحيحا بهذا الإطلاق، وإنما يجوز النظر إلى ما جرت العادة الطيبة بكشفه، لا مطلق العادة. الآن أعوذ بالله، بعض المسلمين أصابهم المرض، تأتي البنت عند أبيها وهي لابسة إلى نصف فخذها، وهي بنت تكاد أن تتزوج، أو عند إخوانها وهي لابسة لبس النوم القصير، أو عند عمها وهي كاشفة عن فخذيها، ويقولون هذه عادة، وهذه عادتنا في البلد، هذه عادة فاسدة يجب تغييرها، ولا يجوز العمل بها فضلا عن أن ينظر إليها شرعا وتعتبر شرعا. وإنما العادة الطيبة كما قلنا: كشف الشعر، أعلى الكتفين، الثدي عند الإرضاع، أسافل الساقين، يجوز النظر إلا إذا وجدت ريبة. فإذا وجدت ريبة حرم يعني النظر. نعم. قال: وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك. يعني عند الحاجة أو الضرورة للنظر إلى شيء من العورة، من عورة المرأة، يجوز النظر إليها عند الحاجة. عند الحاجة مثل العلاج، مثل العلاج، فالدواء والعلاج حاجة، فيجوز للطبيب إذا لم توجد طبيبة متقنة لعملها يجوز أن ينظر الطبيب إلى موضع الحاجة فقط. فإذا كان الألم في اليد فلا يجوز كشف الوجه، وإذا كان الألم في الوجه فلا يجوز كشف الذراعين بمقدار الحاجة أو الضرورة، كمعرفة أنها هي القاتلة أو لا أو نحو ذلك. ويتوسع بعض الفقهاء في الحاجة إلى ما لا حاجة إليه، يقولون مثلا عند التعامل بالبيع والشراء، جاءت مثلا إلى المحل تريد أن تشتري وليس معها الثمن، فقالت له أنا فلانة بنت فلان يأتيك أخي بالثمن إن شاء الله، قال لا أنا ما أعرفك هكذا بنقابك، ما أعرفك هكذا بغطاء وجهك، اكشفي وجهك حتى أعرفك، يقولون يجوز، وينص الحنابل على هذا. لكن في الحقيقة هذا غير صحيح، فإنه لا حاجة هنا لأن تكشف وجهها، تذهب إلى بيتها وترسل أخاها بالمال ويشتري السلعة ويعود، ما الحاجة لأن تري وجهها للباعة؟ لا شك أن القول بهذا ليس سديدا فيما يظهر لي والله أعلم. أما الحاجة التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في حرج ومشقة فنعم يجوز النظر إلى العورة عند وجودها، وكذلك عند الضرورة. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام. نعم. قسم حلال على الذكور والإناث. طبعا اللباس يا إخوة كل ما يلبس، سواء كان حليا أو قميصا أو عمامة أو غير ذلك، كل ما يلبس يدخل في هذه الأقسام. نعم. قال: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها. لأن اللباس من العادات، وقد تقدم معنا قبل قليل أن الأصل في اللباس أو الأصل في العادات التوسعة، فيجوز للإنسان أن يلبس ما شاء ما لم يمنع الشارع من ذلك، سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. قال: وقسم حرام على الذكور والإناث، مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. نعم، قسم حرام على الذكور والإناث، مثل المغصوب المأخوذ بالقوة من صاحبه، فإنه يحرم لبسه على الرجل والمرأة لأنه مغصوب. والتشبه بالكفار، اللباس الخاص بالكفار، اللباس الخاص بالكفار بحيث لا يلبسه في العادة إلا الكفار، مثل طاقية اليهود وبعض الألبسة التي لا يلبسها إلا الكفار. أما اللباس المشترك ولكن يختلف الناس في نوعه فهذا ليس من التشبه. وعندي أنا والله أعلم أن البنطال من هذا النوع، أن البنطال من اللباس المشترك، ولكن يختلف الناس في نوعه، فمن المسلمين من يلبسون البنطال ولكنهم يسمونه سروالا كما في الهند مثلا، وفي بعض الألبسة في المغرب وغير ذلك. فالبنطال ما لم يكن فيه حرام من ضيق أو تشبه بكافر معين أو تشبه بفاسق معين فإنه يكون من القسم الأول، وأتكلم عن الرجال يكون من القسم الأول فيما يظهر لي والله أعلم. إذن التشبه بالكفار ليس كل لباس يلبسه الكفار، بل اللباس الذي يلبسه الكفار وغيرهم ليس فيه تشبه. طيب، ما كان أصله من لباس الكفار ثم شاع بين الناس وسار المسلمون كذلك يلبسونه وليس فيه حرام في ذاته، فهل يبقى على الأصل في المنع أو لا محل خلاف بين أهل العلم؟ والراجح أنه لا يبقى على المنع إلا إذا كان للكفار فيه عقيدة، فإنه يبقى على المنع ولو انتشر بين المسلمين. ومن ذلك عندي فيما أعلم وأفهم ما يسمى بالكرفتة، ربطة العنق، فإنها لم تكن معروفة عند المسلمين أبدا إلى قريب، وإنما أخذوها عن النصارى. والذي يظهر والله أعلم أن الكرفتة عند النصارى لهم فيها معتقد ديني، وذلك أن النصارى كانوا يضعون الصليب على صدورهم، ثم لما تمدنوا يعني رأوا أن الصليب، وضع الصليب في سلسلة كبير على الصدر لا يتناسب، فجاءوا بما يسمى بالكرفتة وما يسمى بالفيونكة. والكرفتة والله أعلم أن أول من أحدثها هم الكروات، ومن هنا سميت بالكرفتة، فحلت محل الصليب، ولذلك لبسها له أصول معينة، لابد أن يكون لها أطراف ولو في العقدة تكون بدلا عن الصليب. ولذلك أرى أنا والله أعلم فيما أفهم وأعلم أن لبس الكرافتة لا يجوز للمسلم وإن انتشر بين المسلمين، لأن أصل اللباس لباس عند الكفار ولهم في عقيدة. ومن ذلك أيضا ما يسمى بالدبلة، دبلة النكاح، فإنها لم تكن عند المسلمين وإنما أخذوها عن النصارى. طبعا الدبلة إذا كانت من ذهب فهي حرام على الرجل لأنها ذهب أصلا، لكن لو كانت من فضة نحو هذا أو الدبلة للمرأة، الذي يظهر لي والله أعلم أن الدبلة وإن شاعت بين المسلمين اليوم إلا أن أصلها من الكفار ولهم فيه معتقد، لأن الدبلة عند النصارى تعني تأبيد النكاح، تعني تأبيد النكاح، ولذلك عندهم في الدبلة أمران. الأمر الأول أنه يجعل مع الدبلة محبس، ولا سيما للمرأة تلبس الدبلة وتلبس المحبس بحيث تبقى يعني الدبلة. والأمر الثاني أنهم عند لبسها، ونعوذ بالله مما يقولون، يقولون باسم الأب والابن والروح القدس ثم يضعونها في الرابع، وهي كما قلت ترمز إلى تأبيد النكاح، ولذلك ما تنزع الدبلة أبدا، وإذا نزعها هذا يدل على أنه يعني سيفارق المرأة. فلما كان ذلك كذلك وكان مبنيا على عقيدة، فإن نرى والله أعلم أن لبس الدبلة للنكاح لا يجوز بناء على هذا الأمر. أما إذا كان اللباس عاديا وكان في الأصل للكفار ثم اشتهر بين المسلمين وشاع وسار لا يميز الإنسان ولا يظن به الكفر لو لبسه، فإن هذا فيما يظهر والله أعلم الراجح فيه أنه يجوز لبسه. وتشبه الرجال بالنساء، أن يلبس الرجل لبسة النساء ولو في بيته، أو تلبس المرأة لباس الرجل ولو في بيته، للباس للباس، تأتي المرأة وتلبس ثوب الرجل ما يجوز، يأتي الرجل فيلبس قميص المرأة ما يجوز، للباس. أما إذا كان لحاجة فلا بأس، مثل امرأة يعني ما عندها لباس تستر به نفسها فلبست ثوب زوجها حتى تغسل لباسها ما في بأس للحاجة، أو فيه برد فلبست جاكيت الزوج أو كوت الزوج تتدفى ليس لي تلبس، فهذا إن شاء الله لا بأس به. وإلا فتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب، وتشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب. قال: وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة. نعم، قسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير، يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الحرير ويحرم على الرجل أن يلبس ثوب الحرير. والذهب يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب ويحرم على الرجل أن يلبس الذهب، أن يلبس خاتما أو ساعة أو نحو ذلك من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، رواه الترمذي وصححه الألباني. وأما الفضة فالفضة للرجل إما أن تكون خاتما وإما أن تكون غير خاتم، أما الخاتم من الفضة فيجوز للرجل بالاتفاق في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. وهل هو سنة؟ الراجح التفصيل، فإن كان لحاجة فهو سنة، وإن كان لغير حاجة فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم أصلا وإنما اتخذه من الفضة لما قيل له إن الملوك لا تقبل الكتب إلا مختومة، فاتخذ خاتما من فضة كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم به الكتب، فدل ذلك على أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم من فضة كان للحاجة، فيباح للحاجة، فيسن للحاجة ويباح لغير الحاجة. وأما غير الذهب غير الخاتم فبعض الفقهاء يقولون يحرم على الرجل أن يلبس فضة غير الخاتم، وبعض الفقهاء يقولون يحرم على الرجل أن يلبس فضة غير الخاتم إلا اليسير، اليسير مثل الذي يكون على طرف السيف أو يكون على طرف قلم أو نحو ذلك. وبعض الفقهاء يقولون لا دليل على تحريم الفضة على الرجل، لا دليل على تحريم الفضة على الرجل، واللباس أوسع من الأواني فما يقاس اللباس على الآنية، لأن مثلا المرأة يحرم عليها أن تتخذ آنية، أن تشرب في آنية الذهب أو تأكل في آنية الذهب، ومع ذلك يجوز لها أن تتحلى بالذهب. والذي يظهر لي والله أعلم أن لباس الرجل للفضة إذا كان على هيئة لباس النساء فإنه حرام، فإنه حرام، مثل أن يضع سلسلة من فضة أو يضع شيئا في أنفه من فضة أو في أذنه من فضة، فهذا حرام لأنه تشبه بالنساء، وهذا من كبائر الذنوب. أما إذا لم يكن على وجه لباس النساء فإنه لا يليق بأهل المروءات، وإن لم نقل إنه حرام لأنه ليس عندنا دليل فيما يظهر، وإن كان جمهور العلماء يقولون إنه حرام، لكن العبرة بالدليل. ونحن لا نقول نحن في صف فلان لأنه فلان، والله لو كان أعلم الناس، ولا نقول إن فلانا لا يخالف الدليل مطلقا ولو كان أعلم الناس. كل إنسان من العلماء فهو بشر يخطئ ويصيب، نعرف له فضله، وأما الحق فلا نعرفه به، نعرفه بالدليل، ونلزم الحق ونعرف فضل العلماء. فما أعلم دليلا واضحا بينا على حرمة الفضة على الرجل مطلقا. فنقول إذا كان على هيئة لباس النساء فهو حرام لأن عندنا دليلا، وإذا لم يكن على هيئة لباس النساء فإنه لا يليق بذوي المروءات، ونحن نتكلم عن اللباس وليس عن الأواني، لا يليق بذوي المروءات لأنه ما عهد من أهل المروءة لبس الفضة لغير الخاتم، في غير الخاتم. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: حركة مبطلة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. نعم، الحركة في الصلاة على أربعة أنواع. النوع الأول حركة مبطلة للصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية المتتابعة التي تجعل الناظر إلى الشخص يظنه لا يصلي، يظنه لا يصلي، فهو كثير الحركة، ربما لو كان لم يره من زمن تقدم يسلم عليه، مد يده إليه، يظنه لا يصلي. فهذه الحركة مبطلة للصلاة لأنها تنافي الصلاة. الأصل في الصلاة السكون والخشوع، والحركة الكثيرة المتوالية تنافي الصلاة فتبطل الصلاة. لكن لو كانت كثيرة لكنها متفرقة فهي بالنسبة لكل ركعة قليلة، لكن إذا اجتمعت في الصلاة كلها تكون كثيرة فهي لا تبطل الصلاة. لابد من الأمرين: أن تكون كثيرة متوالية، كثيرة متوالية، فإذا كانت كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة. طيب، هنا سؤال: هل الحركة المبطلة محرمة؟ هل الحركة المبطلة محرمة؟ بمعنى هل يحرم على المصلي أن يتحرك حركة كثيرة متوالية من غير ضرورة؟ نقول: أما في الفرض فلا شك أنها حرام، لأنه إذا دخل الإنسان في الفرض فإنه يحرم عليه أن يبطل صلاته، والحركة الكثيرة المتوالية تبطل صلاته فيكون ذلك حراما. وأما في النفل فإن النفل لا يحرم على المصلي أن يبطله على الراجح، ومع ذلك نقول إن الحركة الكثيرة المتوالية حرام على المتنفل، مع أن إبطاله للنافلة ليس حراما على الراجح. لماذا؟ لأن من دخل في الصلاة لا يجوز له أن يعبث فيها، هذا عبث في الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يعبث في الصلاة لا في فرض ولا في نفل. فالحركة الكثيرة المتوالية حرام في الفرض لأنها مبطلة، وحرام في النفل لأنها عبث. وبعض أهل العلم يقول نوع من الاستهزاء، كانوا يصلي ثم يتعمد أنه يتحرك حركات كثيرة متوالية من غير ضرورة، هذا استهزاء بالصلاة، وهذا حرام لا يجوز. إذن كل حركة مبطلة محرمة، لكن سبب التحريم يختلف بين الفرض والنفل. نعم. قال: وحركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. حركة مكروهة، من تركها أجر، ومن فعلها لا يأثم ولا تضر صلاته، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. واليسيرة يعني سواء كانت كثيرة في ذاتها لكنها ليست متوالية فإنها يسيرة، أو كانت يسيرة أصلا، مثل إنسان نظر في الساعة ويصلي من غير حاجة، من غير حاجة، أو يصلح العمامة من غير حاجة، هذا مكروه، هذا مكروه، ولكنه لا يبطل الصلاة. نعم. قال: وحركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة. نعم، حركة مباحة جائزة، يجوز للإنسان أن يتركها ويجوز للإنسان أن يفعلها، وهي الحركة اليسيرة للحاجة، كأن آلمه أنفه مثلا، أصابه بحرقة فحكه ليهدئه، لأنه لو تركه يعني قد يشغله. فهنا نقول إذا كان تركه للحركة يشغله عن صلاته فالحركة مستحبة، لأن فيها إكمال الصلاة، يعني لو أنه بقي ما تحرك يبقى طوال الوقت وأنفه يؤلمه يشغله عن الصلاة، لكن إذا تحرك أزاله فالحركة مستحبة. أما إذا كان الأمر عنده يعني عاديا لكن أحس بألم فحك مكان الألم، هذه حركة يسيرة للحاجة فهي مباحة. نعم. قال: والكثيرة للضرورة. والكثيرة للضرورة ولو متوالية فإنها لا تبطل الصلاة، كأن فر من سبع وهو يصلي كما تقدم معنا أمس في صلاة الخوف، أو رأى حية تسعى إلى طفله فتقدم وهو يصلي وكان يصلي بنعله فضربها بنعله ثم جاء بشيء وحملها وأبعدها، هذه مباحة الحركة، وقد تكون واجبة، وذلك إذا تيقن الضرر، إذا تيقن أنه إذا لم يتحرك فالحية ستنهش طفله يجب أن يتحرك ويقتله وهو يصلي، سواء كان يصلي فرضا أو نفلا. نعم. قال رحمه الله: وحركة مأمور بها. وحركة مأمور بها أي على وجه الوجوب أو الاستحباب، وكل حركة يكون بها صحة الصلاة فهي واجبة، كل حركة يكون بها صحة الصلاة فهي واجبة، وكل حركة يكون بها كمال الصلاة فهي مستحبة. إنسان يصلي في الصحراء في الطريق في سيارته إلى مكة، وقف في الصحراء يريد أن يصلي، اجتهد في القبلة وصلى، أثناء الصلاة مر به رجل من سكان المنطقة فقال: القبلة عن يمينك، عن يمينك تماما، الجهة الثانية عن اليمين، يجب عليه أن يتحرك وهو يصلي إلى جهة اليمين، لأن في هذا إصلاح الصلاة، إصلاح الصلاة. يصلي فحصل فراغ في الصف الذي أمامه، أن يتقدم لسد الفراغ في الصف مستحب، مستحب، لأن فيه إكمالا للصلاة، وفرق بين ملء الصفوف قبل الصلاة فإنه واجب، والتقدم لسد ثغرة في الصف أثناء الصلاة فإنه مستحب. رص الصفوف يا إخوة وإكمالها خارج الصلاة قبل الصلاة واجب ما لم يشق، مثل كبر المسجد وكبر سن الشخص. أما في أثناء الصلاة فالتقدم لسد ثغرة في الصف ووصل الصف مستحب وليس واجبا. إذن حركة مأمور بها على وجه الوجوب أو الاستحباب. نعم. قال وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف. وهذا واجب، وقد ذكرنا شيئا من صفة صلاة الخوف في درس الأمس. نعم. قال وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل. وهذه مستحبة، إذا يعني الصف الأول حصل فيه فراغ يستحب للإنسان أن يتقدم إليه، يستحب أن يتقدم إليه. نعم. أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك. نعم. وكذلك الحركة لمنع من يريد المرور بين يدي المصلي وسترته، فإنه مأمور بأن يدافعه، سواء قلنا واجب أو مستحب على الخلاف المشهور. وكذلك نزع الثوب الذي تحته ما يستر العورة إذا تذكر أن عليه نجاسة، يعني إنسان بال صبيه على ثوبه ثم نسي، أقيمت الصلاة لبس الثوب فصلى في بيته أو ذهب إلى المسجد، أثناء الصلاة تذكر أن الثوب عليه نجاسة، هنا إن كان تحته ما يستر عورة الصلاة، يعني يلبس سروالا طويلا واسعا وفانيلة قميص، فإنه يخلع الثوب وهو يصلي ويكمل صلاته. هذه حركة مأمور بها، مأمور بها. فتحصل من هذا أن الحركة في الصلاة خمسة أنواع: مبطلة محرمة، مكروهة، مباحة، واجبة، مستحبة. والمصنف رحمه الله دمج الواجب والمستحبة في نوع واحد حيث قال مأمور بها، فهذا يشمل أمر الإجاب ويشمل أمر الاستحباب. ولعلنا نقف هنا، وسامحوني إن أطلنا عليكم، لأن حقيقة أن طول الدرس يتعب، لكن كما قلنا نحن نريد أن ننهي الكتاب على نهاية هذا الفصل الدراسي، لأن بعض إخواننا قد يسافر فيكون أتم الكتاب يعني معنا. وعلى كل حال أنتم لا تزالون في خير ما جلستم في مجلس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم يعود بأجر الحاج الذي تم حجه، ينصرف من المجلس، ليس كل السنين، ليس كل الأشهر، لا، من المجلس نفسه ينصرف بأجر الحاج الذي تم حجه. والمعلوم أن الحج كلما زاد فيه التعب غير المقصود كلما زاد أجره، كما أنه يعود بأجر المجاهد في سبيل الله. ما أعظم الغنم يا إخوة، وما أعظم الغبن لمن ترك هذا الفضل أو لم يخلص فيه لله عز وجل. مجلس واحد ساعة تقوم بأجر الحاج الذي تم حجه، وأجر المجاهد في سبيل الله، وأجر طالب العلم، وأجر إقامة الذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الأجور الأخرى الكثيرة. والله إن هذا لأعظم غنما من الكنوز، والله أعظم غنما من أن يحصل الإنسان في يومه مليون ريال. أصلا يا إخوة طلب العلم في المسجد ولو بتلاوة آية أو فهم معناها خير من كنوز الدنيا. فنسأل الله أن يرزقنا شكر نعمة الوجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينعم علينا بكثرة نيل الغنائم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.